اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ظفى. هو يقول إن أهل العراق أفضل من كل الناس، كان يذكر هذا الكلام، قل هم الشناقيب المنيفات الزرى، هم كذا هم كذا هم كذا. الآن كلام جديد، استدرك حاش الأميرين، يعني أهل العراق أفضل من كل الناس، لكن حاش الأميرين. أي الأميرين؟ اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم وفى. أوفد بمعنى أوصل، واضح الكلام. ومنه سمي الوفد وفدا، الوفد يعني الذين وصلوا، يعني الناس المحترمين، هم الذين هما اللذان أوفدا. أوفدا أوفدا إيش؟ هما اللذان أوفدا، ولا هما اللذان من عشر أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفى، يعني نعيم واسع، يعني أعطوه كل ما يريد. واضح؟ يعني الأميرين المذكورين هما اللذان أوفدا لي، أوفدا علي ظلا، يعني وصل إلي ظلا ونعيما الضفع، يعني النعيم واسع وبذخ وترف. وكان يعيش في الفقر في العراق، سافر إليهم في الحدود مع إيران، أكرموه إكراما كبيرا وأعطوه كل ما يريد. وإقرأ هما اللذان أثبتا لي أملا، هما اللذان أثبتا لي أملا، الأمل بمعنى الرجاء. أي قد وقف اليأس به على شفا، قد وقف اليأس به على شفا، يعني كان وصل إلى آخر مرحلة في اليأس، يعني بدأ يتسنم سلم اليأس خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن وصل إلى آخر اليأس. آخر اليأس جاء واستدركه. واضح الكلام. هما اللذان أثبتا لي أملا، هذا الأمل قد وقف به اليأس على شفا، كاد يفقد. والإنسان إذا فقد الأمل أعوذ بالله، يعني طالما الإنسان يأمل شيئا هو إنسان، لكن إن فقد الرجاء والأمل في كل شيء زالت منه معنى الإنسانية بالمرة. واضح؟ اليأس كان الأمل عنده، هو كان الأمل وصل إلى آخر خطوة في اليأس سيسقط، وصل إلى شفا اليأس فأثبت الأمل، جاء واستدرك الأمل فأصبح يأمل خيرات كثيرة. طالما أعطي مالا وأعطي كل ما يريد إن شاء الله سينال، سيجد فيجد. صحيح؟ اقرأ تلافى العيش الذي أملقه. هذان الرجلان تلافيا بمعنى استدركا، تلافى من المقصورة، أخرج الكلمات المقصورة، تلافى بمعنى استدرك، تلافى العيش الذي رنقه صرف زمان فاستساغ وصفى، يعني صروف الزمان يعني تقلبات الأيام والليالي، كان هو مرهق، اليوم هو أصيب بكذا، وغدا عنده مشكلة كذا، وبعد غد ابن أخته مريضة، وبعد بعد غد خالته توفيت، وبعد كل يوم مصائب. فر من العراق، ذهب هنالك ومدح الأميرين وألف لهما كتبا فأعطوه كثيرا جدا. إذن تلافى العيش القديم الذي رنقه صرف زمان، رنقه بمعنى كدره، تلافى العيش الذي رنقه أي كدره صرف زمان. فماذا حصل؟ فاستساغ الزمان واستساغ العيش وصف العيش وحلى. أيوة اقرأ نفس الكلام، صرف الزمان، الزمان بالألف واللام. أيوة اقرأ وأجريا ماء الحياة، أجريا أيضا مقصورة، أخرج الكلمات المقصورة. جرى كان عندك في البيت السابق تلافى يتلافى، صرف زمان فاستساغ وصفى، صفى يصفو، وبعد ذلك عندك الآن وأجريا أي أجرى يجري في المقصور. صحيح؟ وأجريا ماء الحياة، الحياة مقصورة، إذا قلت الحياة بالقصر معناه المطر، إذا قلت الحياة بالمد سجية وخلق، واضح؟ وهو خلق الإسلام، تجد هذا مذكورا عندك في الحديث أن لكل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياة، وله شاهد قوي من الأحاديث الصحيحة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا خلق المسلم أنه يستحي، لابد أن تكون حيًا كريمًا جدا، تستحي من أن تقوم بأي شيء معين، لا. واضح؟ أيوة اقرأ كمل. وأجرى يا ماء الحياة لي رغدا تهتز غصني بعدما كان ذوى. تهتز غصني بعدما كان ذوى. فيه قد ولا ما فيش؟ ما فيش قد. أنت قلت قد يا شيخ. وأجرى يا ماء الحياة لي رغدا فاحتز غصني بعدما كان زوى. يعني بعد أن زوى غصني، هو كان ذكر هذا في أول الكتاب، إذا زوى الغصن الرطيب فعلم أن قصارى هنا فاد وتوى. وكان يقول هنالك شديد يكاد ينفجر، شديد لا بل أدربتني غصة عنودها أقتلني من الشجر. كان يذكر هذا، إن يحمي أن عيني البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء. كان في عذاب شديد صحيح، لكن الآن فاحتز غصني بعدما كان ذوى، يعني عاد شابا. واضح؟ أيوة. اقرأ. هما اللذاني سماه بناظرين. سما فعل ماضي، إذا كان للمثنى فقل سماوا، لأنه واوي سما يسمو من السمو. هما اللذاني سماوا أي ارتفعا بناظري أي ببصري من بعد إغضائي على لذع القذى. يعني هو من قبل كان يقول وقعت القذى في عيني والقلب محترق، وكأن فيه جمرة تحرقني، تحرق الحشا ولا لكن الآن ذهب كل شيء. هما اللذاني سماوا أي ارتفعا بناظري من بعد إغضائي على لذع القذى، يعني كنت مصابا بالقذى وكنت مؤمن، يعني لا يستطيع يفتح عينه، ما فيش ماء، ما فيش عيال، ما فيش سكن، كيف يفتح عينه؟ لكن لما أعطوه كل هذا أصبح الآن ما شاء الله فتح عينيه وينظر إلى الدنيا. أيوة يقرأ كمل. ومن ذاني عمراني جانب. لا يقال عمر وإنما يقال عمر، إذا قلت عمر يعني عاش طويل صحيح؟ عمر يعني عاش طويل. أنت تقول فلان عمر بيته ولا عمر بيته؟ عمر بيته يعمره، يعني بناه يبنيه، منه اشتق كلمة العمارة، العمارة فعالة، عمر يعمر عمارة يعني مصدر صحيح؟ إذا هما اللذان عمرا لي جانبا يعني بنيا لي جانبا، رفعا لي جانبا. هذا الجانب فيه إيش؟ من الرجاء. من الرجاء كان قدما قد هفى، يعني كان عنده رجاء، كان هذا الرجاء قد انهدم وبقي فاقد الأمل وفاقد الرجاء وكئيبا، ولا أمنية عنده ولا رؤية له للمستقبل. لا، جاء كذا وعمر لي جانبا من الرجاء، كان قدما قد هفى، جانبا من الرجاء، لا يستطيع أن يأتيه بكل ما يرجوه، لا، جاء له بجانب من الرجاء، لأن مثلا هو يريد أن لا يموت، أن يعيش إلى الأبد، هل يستطيع أن يعمر هذا الجانب؟ لا، عمر لي جانبا من الرجاء، كان هذا الجانب قدما قد هفى. هفى تأتي بمعان كثيرة، قد عفى، عفى بمعنى اندثر، عفى يعفو بمعنى اندثر يندثر، ولا عفى يعفى بالألف، اندثر يندثر، لكن عفى يعفو معنى صفح يصفح. واضح الكلام؟ إذا تغير ملامح المكان وسقط جدرانه وانهدمت بنيانه تقول عليه عفت الديان وما بها آثار. واضح؟ أيوة امشي يلا كمل. وقل داني منة القرية. لم يكتفي الرجلان بهذا فقط، سموا بنازيل، عمرا لي جانبا من الحياة، أجريا ماء الحياة لي رغدا، أوفدا علي نعما، هذا اسمه المديح، هو الآن يمدح، تأتي بجميع الجماليات، يعني أوفدا علي ظلا، ذكر أوفدا، ثم بعد ذلك أجريا ماء الحياة لي رغدا، ثم سموا بنادري، ثم تلافيا العيش، هذا يناسب مقام المديح، يعني إذا كنت تمدح تثنب وتسهب في ذكر الصفات، تذكر كل شيء جميل. واضح؟ لكن إذا كنت تزم مثلا تكتفي بكلمة واحدة، لكن إذا جيت تمدح تذكر عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ستجد هذا الفصل بالذات أطول الفصول في الكتاب كله، بينما هو لما كان يذكر شعر الغزل مثلا ولا الرثاء ولا الاكتباب ولا الحكم ولا الوصف يأتي بعشر أبيات عشر أبيات، لكن هنا حوالي 20 بيتا أو أكثر من ذلك. أو ماذا بعد ذلك؟ بشكر أهل الأرض عني ما وفى. وقل داني أي أعطياني، يعني الرجلان لم يكتفيا بهذا فقط، قل داني منة يعني أعطوني عطاء، المنة بمعنى العطاء، هذه المنة كيف أقدرها؟ ما وزنها؟ ما قيمتها؟ لو قرنت بشكر أهل الأرض، إن جينا لأهل الأرض كلهم ليشكروا الرجلين، لو قرنت هذه المنة بشكر أهل الأرض جميعا ما وفى شكر أهل الأرض جميعا بالعشر من معشار مقدار المنة. يعني منة عظيمة، لو جمعت الكون كله قلت امدح الملكين، ايه ربنا يخليكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يزيد، من هنا وإلى أن تقوم الساعة لا نستطيع أن نكافئ الرجلين ولو بالعشر من المعشار. العشر يعني إذا قسمته إلى عشر، المعشار يعني العشر هذا أيضا قسم إلى عشر، واضح؟ يعني واحد في المئة. لا نستطيع أن نكافئ الرجلين في منتهما ولو بواحد في المئة مما أعطوا، واضح؟ هذا معنى قوله وقلداني منة لو قرنت هذه المنة بشكر أهل الأرض جميعا عني، يعني ناب عني الكون ليمدح الرجلين، ما وفى شكر أهل الأرض جميعا بالعشر من معشار المنة. هل هذا فقط؟ لا، وكان شكر أهل الأرض جميعا كالحصوة شربة ماء في آدي بحر، في موج بحر قد طمع. يعني شكر أهل الأرض كله إن جيته وقارنته بالمنة ستجد المنة محيطا، وشكر أهل الأرض جرعة ماء منه، يعني لا مناسبة، يعني جرعة كف كذا. الحصوة يعني إن ملأت يدك هكذا وشربت، اسمه الحصوة. عندك في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على سبع تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات أو حصوات من الماء، يعني ملء الحلبة هكذا. ويقول شكر أهل الأرض كلهم بالنسبة إلى عطاء الرجلين كالحصوة في آدي بحر قد طمى، طمى بمعنى ارتفع، واضح؟ إذن وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني أي مكاني ما وفى بالعشر من معشارها، وكان شكر أهل الأرض جميعا كالحصوة في ولا كالحصوة في آذي، الآذي بمعنى الموج، في آذي بحر، أي نوع من البحور، النهر ولا محيط صغير، لا بحر قد طام، واضح؟ أيوة. يقرأ إن ابن ميكال الأمير الآن ذكر اسميهما، إن ابن ميكال، ابن ميكال اسمه عبد الله ابن محمد ابن ميكال، هذا هو الأمير الكبير. ها؟ إن ابن ميكال اسمه عبد الله بن محمد ابن ميكال، ها؟ رجل من الفرس لكن كان كريما جوادا. إن ابن ميكال الأمير انتاشني، انتاشني يعني التقطني، يعني هو كان ضائع في الشوارع، كان تعبان خالص، كان يحترق من الألم، جاء ابن ميكال هكذا وانتاش. انتاش بمعنى تناول، مذكور عندك في القرآن الكريم، لأن انتاش ينتاش مصدره النوش، وهذه الكلام مذكورا عندك، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني الناس الذين رفضوا أن يؤمنوا وإلى أن وصلوا إلى الدار الآخرة. ها؟ بعدما وصلوا إلى الدار الآخرة ربنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. القرآن يقول أن لهم التناوش، أنت تريد أن تعمل الصالح الآن، الصالح تركته في مكان بعيد اسمه الدار الدنيا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني أنت الآن في الدار الآخرة تريد أن تسترجع وتعمل صالحا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا ينفع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن إن ابن ميكال الأمير ماذا عمل بابن دريد ابن ميكال؟ انتاشا التقطوا، يعني جاء كذا وأخذني من بين الحطام، قال إن شاء الله أبشر بخير عظيم. انتاشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى، اللقى بالقصد بمعنى الشيء التافه الذي لا قيمة له، أما إذا ضرمت فقلت اللقى بمعنى الالتقاء بالقصر أيضا، أما إذا كثرت فلا بد أن تمد فيكون اللقاء بمعنى الالتقاء، واضح؟ لكن إذا قلت اللقاء بمعنى الشيء التافه الذي لا قيمة له، واضح؟ أيوة. اقرأ يلا كمل. من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى ابن ميكان أخرجني من العراق وجاء بي عفوا إلى هذا المكان وأعطاني كثيرا من العطاء، هل انتهى الكرم؟ لا، ابنه أو ابن أخوه أو أحد أقربائه اسمه أبو العباس، لما رآني وقد جئت وقد قيل إن هذا جاء به الأمير ليكون مدرسا للأولاد وليكون كذا وكذا، أبو العباس مد ضبعين، أبو العباس جاء كذا ومسك من هنا وهنا قال قم على رجلي، يعني رفع الإنشاء، واضح؟ هذا اسمه الضبع، عندك هنا اسمه الذراع، ولا هذا اسمه الساعد، بس من هنا لهنا اسمه الكف، ومن هنا لهنا اسمه الساعد، ومن هنا لهنا اسمه الذراع، بينهما هنا اسمه العمد، واضح؟ يعني هذا الذي في الوسط هذا اسمه العمد. ويقول جاء أبو العباس ومد الضبع أبو العباس، الضبع يأتي في اللغة العربية بمعاني كثيرة. ألو، أهلا وسهلا. إن شاء الله أتصل بك بعد الدرس، أنا في الدرس بعدين أتصل بك إن شاء الله. ماشي. ويلا بنا كمل. اللقى مش اللقى، اللقى شيء، اللقى يعني شيء التافه الذي لا قيمة له، مش اللقى. يلا بنا ماذا بعد ذلك؟ ويقول ومد الضبعية أبو العباس من بعد ما قد كنت كالشيء الوزن، يعني نحن قلنا من هنا لهنا اسمه الكفر، ومن هنا لهنا اسمه الساعي، ومن هنا لهنا اسمه الضبع. جاء الرجل ومسك بضبعه، جاء الرجل كذا وهو نائم، قوم على رجلك، واضح؟ أين الذراع؟ يعني من هنا لحد هنا اسمه الذراع، يعني من هنا يعني مد الذراع، يعني ذراعه هكذا. ستجد في الفقه أن الميل ألف ذراع، يعني ذراع الرجل الكامل، لأن الذراع غالبا لا يقل عن 50 سنتيمتر، يعني هذا أطول من السنتي ولا أقل؟ 50 سنتي، أكثر من 50 سنتي. سنقول إن الميل ألف ذراع في الفقه المالكي، صحيح؟ ألف ذراع، إذا جئت بخمسين سنتيمترا، 2000 منه يساوي كم؟ يساوي كم؟ 1000 متر. إذا الكيلو 1000 متر ولا أكثر؟ عنده الميل كيلو متر ولا أكثر من كيلو متر؟ أكثر. لماذا؟ لأن الميل هو الذراع، والذراع قد يكون زائدا على 50 سنتي، مثلا من هنا لهنا قد يكون 50 سنتي. الشيء البسيط الذي يزيد هنا هو الذي سيضيف على الميل كمية، فتكون مقدار ما تقصر فيه الصلاة، رغم كوننا نقرأ أنه كم ميل تقصر فيه الصلاة؟ 45 ميلا، صحيح؟ 45 ميلا، لا تكون 45 كيلو، لأن الميل أطول منه. لو كان الذراع 50 سنتيمترا لكان الميل 1000 متر، لكن الذراع أطول من 50 سنتيمترا، إذن 1000 ذراع سيكون أطول من الكيلو بقليل، مثلا نقول كيلو وربع ولا كيلو وثلث، واضح؟ هو يقول أبو العباس هذا مد ضبع، مسك بكذا قال قم على رجلك، ومد الضبع عبارة بليغة، لم يقل مثلا أخذ بيدي، لأن أخذ بيدي ممكن يد واحد، لكن مد الضبع يعني كذا، يعني أقامه، يعني معتن به ولا غير معتن به؟ معتن به، غير معتن به، يلا يلا يلا قم يا، لا، مد الضبع أقامه، يعني محترم، يلا كمل. ذاك الذي ما أبو العباس هذا الذراع ليس من هنا إلى هنا، لا من هنا لهنا؟ في 12 الشيخ مارا حددوا سن المرفق، لا لا. يلا بنا امشي، ماذا بعد ذلك؟ ذاك الذي ما زال يسمو للعمر، أبو العباس هذا ذاك الذي ما زال يسمو للجدع، عندك أفعال مقصورة، ذاك الذي ما زال يسمو كما يسمو للجدى، الجدى بمعنى العطاء، يسمو للعلا، العلا يعني الارتفاع، ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا، يعني أبو العباس هذا في شيء اسمه العلا، مرتبة، كان يجاري المرتبة، يعمل شيئا فيرفع له مرتبة، ويعمل شيئا فيرفع له مرتبة، وأخيرا أصبح أعلى من المرتبة، يعني أبو العباس هذا على فوق العلا، يعني الآن لا ندري كيف نصفه، هو من قبله يعطي قليلا رجل كريم يعطي قليلا رجل عظيم يعطي قليلا رجل رحيم يعطي قليلا ما شاء الله وأخيرا سلم يعني ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا يعني ليس لا توجد عندنا الآن منزلة نصفه بها. ومرة أخرى ذاك الذي ما زال يسمو للعلا لكن كيف سما للعلا بفعله مش بقوله واضح بفعله حتى سما فوق العلا الآن أصبح حتى على فوق العلا إذا على فوق العلا مش عارفين إلا الذي سيحسو ها ممكن ينقلب او يلا كمل لو كان يرقى احد بجوده يقول لو كان احد يرتقي بجوده ومجده الى السماء لارتقى ابو العباس يعني لو كان العطاء يجعلك يسرى بك ليلا لسرى ابو العباس ليلا هو الان في مقام المديح سيبالغ ويقول الإنسان لا يقين أنا ذكرت كل شيء هو على فوق العلا لكن أنا متأكد من كل شيء لو كان العطاء يطير بالناس إلى الجو لطار أبو العباس إلى السماوات العلا هذه الكلام لو كان أحد يرتقي بجوده ومجده إلى السماء لارتقى إنك فعل ارتقى مقصود أي وكمل لا إن أتى بحر نداه معتف إن زائدة ما نافية ما أتى بحر نداه معتف المعتف يعني السائل اعتفى يعتفي يعني سأل يسأل سأل يعني جاء وتعرض للسؤال أعطوني كذا ساعدوني كذا اسمه المعتفي ما إن أتى يعني ما أتى وحضر أتى مكسورة بحر نداه معتف معتف مكسورة لأن فعله اعتفى على أوارى عيمة إلا ارتوى يعني لا يأتي إلا أبي العباس هذا أي واحد وعنده عيمة شديدة إلا وارتوى عندك على أوارى أوارى مكسورة وارتوى ارتوى مكسورة إذا جاء بأربع كلمات مكسورة في بيت واحد وهذه الكلام على أوارى عيمة مش علم لأن العلم بمعنى بمعنى الجبل على أوارى عيمة العيمة ما هي العيمة عندك اللغة العربية واسعة جدا إن اشتاق الإنسان إلى اللحم نسميه بالقرن وإن اشتاق إلى اللبن نسميه بالعيمة وإن اشتاق إلى النساء نسميه بالشبق وهكذا يعني أسماء الشهوة هل اشتاق إلى الشيء الفلاني لم يسمع ما نقول اشتاق إلى كذا اشتاق إلى الآن نقول قرم إلى اللحم يعني اشتاق اللحم عام إلى اللبن يعني اشتاق اللبن شبق إلى النساء يعني اشتاق النساء وهكذا واضح ما إن أتى بحر ندى هذا الرجل الندى أيضا مكسورة ما إن أتى أتى إذا خمس كلمات مش أربعة ما إن أتى مكسور بحر نداه الندى مكسورة ما إن أتى بحر نداه معتف اعتفى مكسورة على أوارى الأوارى بمعنى شدة الحرارة يعني حرارة شديدة لا تطاق يقول إن جئت عنده أنت على حرارة شديدة ومشتاق جدا جدا إلى الماء وإلى اللبن وإلى الطعام فترتوي من بحره ما معنى ترتوي من بحره أنت إذا أخذت ماء من البحر هل يشعر البحر هل ينتقص البحر لا هذا الرجل بحر يعني خذ ما تشاء يعني أنت الذي ستكل وتمل وتترك البحر كما هو لكن هل يتضايق البحر مثلا أو ينقص وزنه أن فلانا أخذ منه شيئا لا ما يضر البحر أمسى ذاخرا أرمى فيه سفيه بحجر يعني أنت جئت إلى البحر كذا رميت حجر هل يتضايق البحر ولا يشعر بالثقل ولا لا جئت بالكون كل ورميته في البحر سيختفي ولا يشعر البحر أنه قد حصل شيء أصلا أيوة اقرأ نفس الفداء لأميري آخر شيء مع ابن دري نفس الفداء لأميري يعني لأمت ويعيش أميري ها؟ لأمت أنا والأميرين يعيشان لا يوجد شيء بعد هذا نفس الفداء لهم ها؟ إذا كان في مباريات كرة تجد هذه العبارات لكن بطرق أخرى سفي قد يقول مصر يعني أفدي مصر بكل روحي مش متأكد لكن ممكن مصر هذا يعني المشجع الذي يشجع بلده كونه تنادي اسم البلد هذا أفديه بروح. ها صحيح. هو يقول نفس الفداء لأميرين، ومن تحت السماء، يعني كل من تحت أدين السماء فداء لأميرين. واضح الكلام؟ أيوة اقرأ يا الذين كمل. لا زال شكري لهما مواصلا، لا زال شكري لهذين الرجلين. وبعدين هو هنا قالوا لابد أن نقيد كلامه وإلا لكفى. هو يقول نفس الفداء لأميرين ومن تحت السماء. من تحت السماء تقصد مين يا ابن دريك؟ من تحت السماء من أهل زماني، واضح؟ وإلا لوقع في خطأ كبير لو من تحت السماء. لا إنك الأمة كلها وإنك الصالحون وإنك لا وإنفكش. ومن تحت السماء يعني ممن يعيش في بلدته ومن تحت السماء يعني ممن يعيش في المكان الذي هو موجود فيه، واضح؟ نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء. الفداء لأميري يعني هو فداء للأميري، وكل الكائنات فداء لأميريه، واضح؟ لكن أي نوع من الكائنات الذين كانوا في بلدته أو بجنبه؟ أيوة اقرأ كمل. لا زال شكري لهذين الرجلين مواصلا أي متصلا، مواصلا لا زال شكري لهما مواصلا لفظية أو يعتاقني صرف المنع، يعني لا أزال أشكر الرجلين شكر متصل بالقول، لأن عندك الشكر وعندك حمد وثناء. الحمد يعني في اللسان، لكن الشكر يعني أن يظهر عليك الأثر. هو يقول أنا سأشكرهما، إن تنفست فهو شكر لهما، إن عشت فهو شكر لهما، إن نمت فهو شكر لهما، إن لبست جديدا فهو شكر لهما. لا زال شكري لهما مواصلا لكم، يعني كما أمدحهما كذلك أشكرهما، كما أحمدهما وأثني عليهما وأمجدهما باللسان لا باليد أيضا. والشكر في غاية الروعة، يعني خلد ذكرهما. ما لنا نحن ولأبي العباس ولابن ميكال، ابن ميكال هؤلاء بيننا وبينهم على الأقل 1000 عام، لكن كرمهما خلدهما في التاريخ. طالما ابن دريد موجود هما موجودين، واضح؟ لا زال شكري لهما، هذا الكرم نفع ونفعه من أوسع الأبواب. لا أنا أعرف ابن ميكال ولا أنت تعرفه ولا سمعنا به، ارجع إلى كتب التاريخ كذا وشوف هل تجد واحد اسمه ابن ميكال أو أبو العباس. لا، لما أعطي الرجل كرم، إذا أنت تحذر الشاعر، الشاعر هذا مصيبة، يعني إذا قلت فلان هذا الشاعر إن رماك بكلمة مصيبة. الشاعر يذكر هذا، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني إذا شتمك الشاعر بلسانه أعوذ بالله، إذا جرحك السيف تروح المستشفى وتداوي. لكن شاعر كذا سبك سب قبيح، مدى الدحر الناس سيذكرون هذه الكلمة، صحيح؟ أيوة يلا بنا اقرأ. إن الهوى تارقت من غير غير. ماذا قال؟ هو يقول آخر بيت كان إيش؟ لا زال شكري لهما مواصلا لكم، أو بمعنى حتى، يعني لا زال شكري متصلا بلكم، يعني أمدحهما بفعلي وبقولي. أو يعتاقني اعتاق بمعنى منع، عندنا نقول الآن المعاق يعني الممنوع من كامل التصرف، الممنوع من بعض الحركات. إنسان معاق، معاق يعني ممنوع من التصرف بإحدى حواسه، قد تكون رجلين أو يدين أو عينين أو أذنين، صحيح؟ أو لسانه لا يتكلم فنقول عليه معاق. وهو يقول أنا سأمدحهما أو يعتاقني صرف المنع، سأذل أمدحهما وأستمر وأدوم في شكرهما إلى أن يعتاقني يمنعني صرف المنى. المنى في اللغة العربية بالقصر بمعنى القدر، مناه بمعنى قدر له، المنى بمعنى القدر. بعض العلماء قالوا لا، كلمة المنى تأتي بمعاني كثيرة، لأن عندنا أخذنا في الأجرومية التمر منوان منه ولا بيعته التمر، ابن مالك يذكر هذا كمنوان عسلا وتمر، منوان مثنى ماذا؟ مثنى منى، المنى إناء معين. وقد تكون منى بمعنى القدر. بعض العلماء قالوا المنى هنا فيه اكتفاء، يعني حذف بقية الكلمة، أصله المنايا، المنية مفرد جمعه ماذا؟ المنايا، فقصره وقطعه ليستقيم له الوزن، وعمل نفس هذا الكلام من قبل عندما قال يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا. قلنا كلمة الحبا تعني إيش؟ تعني الحباحب. والحباحب قلنا نيران صغيرة أو حشرة معينة تضيء ليلا، فقصره وقال الحبا. والعرب يرتكبون هذا كثيرا، سيأتينا في الشعر الجاهلي مثلا يقول درس المنى بمتالع فأباني. درس المنى يعني درست المنازل، المنى بمعنى المنازل، فحذف الزال ولا واضح الكلام. إذن هو لا يزال يمدح هذين الرجلين إلى أن يموت، يعني أو يمنعني صرف المنى إن مت خلاص. لكن سبحان الله هو حتى لما مات اسمها يمدحهم، وهل بعدما مات بيومين وخمس أيام؟ بعدما مات بألف عام وهو ما زال يمدحهما. فرحمهم الله جميعا. أيوة اقرأ. الكرم من أخلاق المسلمين. عندك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الرياء المرسلة، يعني أجود بالعطاء أيام رمضان من ماذا؟ من الرياء المرسلة. تعرف ما معنى أجود من الرياء المرسلة؟ يعني هل يوجد أحد يمنعه الريح من أن يتنفس؟ لا. يعني هل إنسان مثلا ضاق رزقه إلى أن لم يتنفس؟ ممكن سيموت، لكن طالما هو عايش ستعطيه الريح قسطه ولا لا تعطيه؟ النبي كان أجود من الناس، يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى ولا يخاف الفقر. ومات صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك دينارا ولا درهم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. على العكس من الذين يقولون إنه جاء مثلا ليستولي على الغنائم وجاء يقاتل بالسيف، هؤلاء لا يفهمون شيئا في الإسلام. اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يترك في بيته ولا درهما واحدا. أين الغنائم التي كانت تأتي؟ يومها كان يملك، كان يمن، شام، ومش عارف إيه، جزيرة العربية كلها تحته، ترسل إليه الهدايا، وترسل إليه الصدقات، وترسل إليه الزكوات، كل شيء. لكن هو في نفسه مات صلى الله عليه وآله وسلم وليس في بيته ولا درهم واحد. إذا كان يعمل للآخرة ولا للدنيا؟ إذا هذه الفكرة السيئة عن رأسك. بعض الناس يظن أن النبي محمد جاء ليجمع الدنيا. لو جاء ليجمع الدنيا مثلا لترك كنزا ضخما جدا عنده ابنته. حب الناس إليك ابنتك، جمع شيئا لفاطمة، وجمع شيئا للحسن والحسين فقراء، وجمع شيئا للعباس. لكن سبحان الله يتوفى عليه الصلاة والسلام ولم يترك ولا دينار واحد ولا درهم واحد، بل توفي ودرعه مرهون عند رجل يهودي دين عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة اقرأ. إن الأولى فارقت من غير الدين. أيوة الأولى بالهمز، الأولى بمعنى الذين، اسم جمع إذ لا واحد له من لفظه، بمعنى الذين له واحد من حيث معناه لكن من حيث اللفظ لا واحد له. إن الأولى فارقت من غير قلم، ما زاب قلبي عنهم ولا هفى ولا اطبى شيئي ولا اطبى عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى. هو الآن يقول أنا فارقت ابني ميكال، سأتركهما وأرجع إلى بلدي، لكن أقول لهما كلمة بليغة، أقول لهما إن الأولى أي إن الذين فارقت سأفارقهم الآن، أنا سأفارقهم من غير قلم، يعني أنا غير كاره لهم، أنا غير مبغض لهم. قلا مقصورة، فعله قلا يقلي بمعنى كره يكره، ما ودعك ربك وما قلا أي وما أبغضك وما كرهك صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأولى فارقت، أولى مقصورة، فارقت من غير قلا مقصورة، ما زاغ قلبي عنهم ولا هفى. هفى في اللغة العربية يقال هفت الرياح، يعني هبت الرياح، ويقال هفى بمعنى سقط، ومنه الحفوة، هفى هفوة بمعنى سقط سقطة، ويقال هفى بمعنى زل قدمه. واضح؟ هو يقول إن الأولى فارقت من غير قلم، يعني هؤلاء الذين سأتركهم الآن وأرجع إلى بلدي، والله أتركهم غير قال لهم. الشيخ أبو اسمه إيش؟ أبو غدة يأتي بهذا البيت واستشهد به، فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. متى ذكر أبو غدة هذا البيت؟ عندما غادر الهند، لأن ذهب إلى الهند ووجد أن الهند في علم الحديث شيء عظيم جدا، ولولا الهند في القرون المتأخرة لضاع علم الحديث وذهب نهائيا. هو رأى هنالك كتبا لم يرها حتى في حتى في التراجي لم يرى. فعندما أراد أن يرجع قال له إن فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقبى فسوف يكون. وحدثت له النكتة إنما ذهب إلى الهند. يعني هو رجل محدث بحاث. الشيخ مصطفى النبوي الذي يعطي الدرس هنا من تلامذته ومن أكبر أصحابه هو ذهب إلى الهند. هم يوجهون له سؤال يقولون له لماذا جئتم إلى الهند؟ يسأله السائل ألقى كلمة وبعد الكلمة اطرحوا الأسئلة. يقولون له يا فضيلة الشيخ لماذا جئتم إلى الهند؟ وقال جئت إلى الهند لألا تهمزوا المشايخ. ما معنى لألا تهمزوا المشايخ؟ ما معنى الهمز في اللغة العربية؟ الهمز يعني الهمز واللمز إشارة بالعين أو بالشفتين. يقول جئت إلى الهند لألا تهمزوا المشايخ. ما معنى لا تهمزوا المشايخ؟ تجد في كتب الأعاجم المشايخ بالهمز. شيخ يقولون مشايخ. يقال مش عند الأعاجم فقط، حتى عند العرب تجد من يقول شيخ مشايخ. لا، الشيخ لا يهمز، لأن الذي يهمز له ضابط. لو قلنا نتكلم عليه الآن يطول الكلام، لكن باختصار وجاء بكلام كذا لطيف لا يتنبه له إلا أهل الدقائق والحقائق. قال جئت إلى الهند لئلا تهمزوا المشايخ. لئلا تهمزوا المشايخ الآن تحته معنى لا تحتقروا المشايخ. واحد الشيء الثاني، إذا تقولون المشايخ قولوا المشايخ بالياء ولا تقولوا المشايخ بالهمز. وهذه الكلام رحمه الله رحمة واسعة. أيوة اقرأ. من أكبر من خدموا علم الحديث في القرون المتأخرة، لكن مع التوسط، يعني لا تشدد عنده. لا تجد إن الشيخ أبي غدة مثلا الطائفة الفلانية شكلها لا لا لا، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. واضح؟ لا تجعل نفسك حاكما على المسلمين. الطائفة الفلانية في النار، هذه مشركة، هذه يا عم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أيوة اقرأ كمل. لكن لي عزما إذا امتطيته. وسمعنا ممن جالسوه بالذات أنه يعيش مع كل الناس، يعني يعيش مع كل الناس كل الناس. كان فيه واحد هنا جاء هنا زيارة مفاجئة ثم ذهب، اسمه ماذا؟ اسمه محمد عوام، من أكبر أصحابه، بل هو أكبر أصحابه. الشيخ مصطفى الندوي هذا أيضا من أصحابه، وناس كثيرين آخرين. ويلا بنا اقرأ. لكن لي عزم. هو يقول إن الأولى فارقت من غير قلم، ما زاغ قلبي عنهم ولا حفا. يعني أنا سأترك الأهواز وأرجع إلى بلدي، لكن غير كاره لأبي العباس، ولا وغير كاره لعبد الله بن محمد بن ميكاه. وليس هذا فقط، ولا الطبع عيني مز فارقتهم. الطبع بمعنى التمام، يعني مز فارقت هؤلاء الناس، لم يستمل عيني ولا الطبع عيني. الطبع مكسور. ولا الطبع عيني مز فارقتهم شيء يروق العين من هذا الواقع. انت كان هذا في الأول. يلا بنا. إذن هو فارقهم غير قال لهم، لكن أنت تسأله طيب ليش سبتهم إذن؟ أنت تقول والله أنا أحب بلدي، أحب آبائي وأمهاتي، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض ذاق طيبها فني. أنت تحب بلدك. طيب طالما بلدك طيب لماذا غادرت بلدك؟ لكن لي عزما إذا امتطيته لمبهم الأمر فآه فانفأ. أنت تريد أن تتعلم لابد أن تغادر بلدك. تريد أن تكتسب المال لابد أن تغادر بلدك. تريد أن تكتسب المعرفة لابد أن تغادر بلدك، وإلا كل إنسان يحب بلده. وحبب أوطان الرجال إليهم ظروف وأيام قضوها هنالك، ولا معارب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ابن الرومي رحمه الله. واضح؟ هو يقول لكن أنا غادرت بلدي، لكن لي عزما، ويريد أن يكون يجد المال. وبعدما ذهب وجد مال ولا لم يجد؟ العرب يقولون الحركة بركة، يعني أنت إذا تحركت الحركة هذه تجلب بركة. والعرب يقولون من جال نال، يعني أنت إذا تجولت تنال. لكن أنت إذا كنت في مكان واحد لا، فامشوا في مناكبها كل من رزقها. المسلم يسيح في الأرض، يسيح ويبحث ويتعلم ويكتسب المال. حتى ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعزب ببيت امرئ القيس. من هو امرؤ القيس؟ أمير الشعراء. من هو هذا الرجل الذي قيل إنه يعطى لواء أهل النار الشعراء؟ لكن تجد النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه بيت واحد من كلام امرئ القيس وهو قوله: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. امرؤ القيس يقول: أنا تجولت وتجولت وتجولت إلى الآن أصبح هدفي مش أنال شيئا، والله أرجع بسلاما فقط، يعني أرجع سالما غانما سأقول الحمد لله. يعني ذهب وذهب وذهب وذهب إلى أن وصل امرؤ القيس إلى روما. صحيح، كان ماذا يبحث في روما؟ كان يبحث عن مجد. ها؟ فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل قد يدرك المجد المؤثل أمثالي. امرؤ القيس هذا يقول: وقد طوفت في الآفاق، سافر اليمن، الهند، سوريا، كذا، يطلب علم، طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة. ما الذي يكفيني اليوم كغنيمة؟ الإياب فقط. لو رجعت سالما وأهلي رأوني وقالوا الحمد لله رجع، هذا يكفيني. يعني الآن وصلت إلى مرحلة لا أحتاج لا إلى علم ولا ما، وإنما أحتاج فقط أن أرجع بسلام. لما رأى النبي هذا البيت أعجب به، لأن هذا رجل يبحث، لأن هذا موافق للقرآن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لا ينفع أنك تجلس ولا تتعلم، ولا أنك جالس وليس عندك مال، تسافر وتبحث عن العلم والمال. واضح؟ أيوة. اقرأ: حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، يعني لو رجعت فقط الحمد لله. وأنا رأيت من سافر 20 عاما وكان ظن أنه قد مات ثم رجع رضي من الغنيمة بالإيمان. أهله خابوا يبكون: الله رجع رجع، يبكون، يعني كانوا ظنه قد مات، لكن الحمد لله رجع. أو يلا بنا امشي لمبهم الخطب فأهو فانتاز. هو يقول مرة أخرى: لكن لي عزما. إذا امتطيته عندك فعل مكسور، امتطى يمتطي بمعنى ركب على المطى، المطى بمعنى الظهر. لكن لي عزما أي عندي اعتقاد وعندي عزيمة وعندي جزم وثبات وإقدام. إذا امتطيت هذا الإقدام لمبهم الأمر، أي شيء كان مبهم كان غامض، فآه بمعنى كسره، فانفأ أي فانكسر، نون الانفعال. واضح؟ إنك فعل مكسور فع، لكن لي عزما إذا امتطيته إنك امتطى لمبهم الأمر، فآه إنك فعل فع وإنك انفأ. واضح؟ هذه الكلمة بالذات لا توجد غالبا في اللغات الأخرى، هذه الصيغة من التصرف، يعني أن تأتي بالفعل وتقلب نفس الفعل فيدل على معنى آخر. مثلا إن كثر، كثر يعني هو الذي كثر، لكن انكسر يعني انكسر في ذاته. إذا كنت تسمع لغة أخرى مثلا كالإنجليزية والفرنسية، حاول كذا أن تأتي بالفعل كسر ثم تأتي بإن كسر من نفس الفعل، لا ستأتي بفعل آخر غالبا. أو يلا بنا امشي. ولو أشاء ضم قصرين الصبا، الصبا ابن دريد يقول: ولو أشاء اليوم، يعني بعدما أعطوني هذه العطايا الضخمة، ولو أشاء ضم قطريه السبا علي في ظلي نعيم وغنى. اليوم إن شئت أسترد السبا، أرتكب المستحيل، وإن شئت اليوم أستعيد الغنى كله. هو فاته شبابه وفاته سباه في فقر وضيق، لكن يقول بعدما أعطيت هذه العطايا: ولو أشاء اليوم ضم السبا. السبا هو فاعل ضم، وقطريه مفعول مقدم، القطر بمعنى الجانب. ضم السبا قطريه علي في ظلي نعيم وغنى. إذن السبا لا تشعر بحلاوة السبا والشباب إلا بشيئين: النعيم والغنى. هو يقول: اليوم إن شئت أستردهما. واضح؟ ولو أشاء اليوم، وهو قد بلغ 80 وجاوز 80. بعد الأذان نستكمل إن شاء الله. أين ولا عبتني غادته؟ اليوم ضم السبا قطريه علي، يعني جمع الشباب علي طرفيه. ما هما طرفي الشباب والسبا؟ في ظل نعيم. يعني مستريح البال وغنى ثراء فاحش، نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك.